بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. آمين ألف آمين. نعم. قال الأعشى: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل، ليست كمن يكره الجيران طلعتها ولا تراها لسر الجار تختتل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ليست كمن يكره الجيران طلعتها ولا تراها لسر الجار تختتل. ليس كلمة تدل على نفي الحال، وقد تدل على نفي الماضي بقرينة، نحو ما في قولك أو في قولهم: ليس خلق الله مثله. فهذا لنفي ما مضى، وهي كلمة فعل جامد على وزن الفاعل في الأصل، ليس كما يقول العلماء النحاء الصرفيون على وزن فاعل، فسكنت الياء تخفيفا فصار ليس، والتزموا هذا التسكين للياء، وهي أو هذه الكلمة كالكلمة ليس من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر كما في بيت الأعشى هنا. إذن فقول ليس فعل ماض جامد مبني على الفتح، واسمه واسم ليس ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي، يعود إلى هذه هريرة أو مثلا إلى هريرة. نعم. وقوله كمن يكره الجيران طلعتها، كمن الكاف هنا في الأصل للتشبيه، فهو حرف في أصل وضعه، والغرض من هذا الحرف التشبيه، وعمله الجر على إذا كان حرفا، إلا أن الكاف هنا تضمن معنى الاسم وهو مثل، فهو معنى مثل هنا، فعليه يكون اسما مبنيا على الفتح في محل نصب خبر ليس، خبر ليس، وعليه فهو مضاف، ومن ليس كمن، من اسم موصول للعاقل مبني على السكون في محل جر، لأنه مضاف إليه. ومن هذا اسم موصول. فقوله كمن يكره الجيران، ليس كمن يكره الجيران طلعتها، أي من يكره هنا صلة الموصول وما بعده، الفعل هذا الفعل المضارع هذا مع ما بعده صلة للموصول لا محل من الإعراب. ومعنى يكره ليست كمن يكره الجيران طلعتها، أي ليست كمن لا يحب الجيران طلعتها، بل يحبون طلعتها، لأن يكره هنا إذا فسر تفسيرا لغويا يقال لا يحب، فيكره ضد أحب، ضد أحب، تقول كرهه أي لم يحبه. إذن فمعنى يكره الجيران طلعتها أي لا يحب الجيران طلعتها، بل يحبون طلعتها. ها. وقوله الجيران، تقدمت الإشارة إلى أن جيران جمع لجار وجارة أيضا، إلا لجار للمؤنث للمفرد المؤنثة والجار للمفرد المذكر والجيران المجاور في السكن أو المجاورون في السكن ليس كمن يكره الجيران طلعتها طلعتها الطلعة يفسر بأنه الرؤية رؤيتها رؤيتها أو وجهها ما يظهر منها من الجسد وما إلى ذلك كل هذا هو المراد بالطلعة لأن مادة أيش متصلين بالجذع لأيوة لأن مادة الطلعة يدل على الظهور أي مظهرها أو ما يظهر منها وأول ما يظهر منها أو أول ما يرى منها الوجه الرأس كذا وما يتصل بذلك طيب فالطلعة الرؤية من هنا على أنه على أنه مادة الطلعة يدل على الظهور الظهور والوضوح والخروج من اكتنان أو اختفاء وقالوا طلع أي ظهر وبان هكذا إذن فالطلعة يفسر هنا بالرؤية ليست كمن يكره الجيران طلعتها ولا تراها لسر الجار تختتل ولا تراها هذه من صفاتها لا تراها لا هنا النافية ترى فعل المضارع ومعناه الرؤية البصرية لا تراها أي لا تبصرها بعينك لا تراها تختتل تختتل أي تتسمع بخفية مخادعة على حين غفلة على حين غفلة هذا معنى تختتل كأنه يتضمن معنى تسرق تسرق إيش السمع مثلا كلام الناس أو ما بينهم من شيء من كلام أو ما شابه ذلك لا تسرق ذلك وهي تخادعهم السمع لا ولا تراها لسر الجار أي ولا تراها تختتل سر الجار إلا أنه لما قدم سر وهو مفعول به لتختتل لأن الأصل ولا تراها تختتل سر الجار لكن لما قدم المفعول به قواه هذا من باب التقوية عند النحاة قواه بدخول الحرف الجار عليه فقط تكون زائدة في المعنى تكون زائدة للتأكيد فقط للتقوية ولا تراها للسر الجار تختتل والسر في لغة العرب ما يكتم السر ما يكتم وما يكتم أنواع قد يكون المكتوم على حالة يكون إظهارها من غير أصحاب يكون إظهاره من غير أصحابه جرما شنيعا وقد يكون السر على درجة غير هذا ليس الإظهار جرما وهكذا فالسر إذا كان إظهار جرما شنيعا فإنه ورد في كلام العرب ما يدل على أن مفشيه يستحق القتل يستحق القتل كما قال بعضهم بالسر إن باحوا تباح دماؤهم إن باحوا تباح دماؤهم لأن هذا السر في هذه الحالة على درجة لا يجوز إظهارها وكذا دماء البائحين تباح من باح بالسر كان القتل شيمته من الرجال ولم يؤخذ له ثأر هذا على إذا كان السر على هذه الدرجة العالية من وجوب الكتم فهي على كل هل هنا السر هنا في بيت الأعشى عام يعم ما كانت درجة إظهاره جرما شنيعا وغير ذلك نعم قال يكاد يصرعها لولا تشددها إذا تقوم إلى جاراتها الكسل. يكاد يصرعها لولا تشددها إذا تقوم إلى جاراتها الكسل. هذا البيت قدم وأخر الكلمات التي في البيت بسبب النظم، فقوله يكاد، ترتيب البيت يكاد، يصرعها الكسل إذا تقوم إلى جاراتها لولا تشددها. هذا ترتيب البيت حسب المعنى، لكنه قدم وأخر لأن ينظم، ولا بد من هذا في الشعر والنظم. فقال يكاد يصرعها، أي يكاد، الكسل يصرعها، يكاد الكسل يصرعها. فيكاد فعل مضارع من أفعال المقاربة، أي ها أفعال المقاربة أفعال ترفع الاسم وتنصب الخبر، ككان عملها عمل كان. يكاد الكسل يصرعها، فالكسل اسم يكاد، ها، ويصرعها هذه جملة فعلية في محل نصب خبر يكاد. على هذا يكاد يصرعها، أي قارب، الكسل يصرعها، ولكن ما صرعها لأنه قال لولا تشددها، لولا تقويها. التشدد هنا أي تتقوى، لولا ذلك لصرعها الكسل وسقطت على الأرض. ولماذا هذا؟ لأنها ذات جسم أو فيها ضخامة، ها؟ هذا يدل على هذا. يكاد يصرعها، أي يكاد، يصرعها الكسل، يكاد الكسل يصرعها إذا تقوم، أي يكاد يصرعها الكسل، يكاد الكسل يصرعها وقت قيامها إلى جاراتها. إذا أردت تخرج تذهب إلى جارة فهي كسلة، مع ذلك تنتهض، وتتشدد ولا تسخط، فتذهب إلى هذه الجارة. لولا تشددها، أي لولا تشددها موجود، أو لولا وجود تشددها عند قيامها للذهاب إلى جارتها لصرعها الكسل من ضخامتها. هذا معنى البيت، هذا معنى البيت. والصرع يصرعها في قول يصرعها، يسقطها، يسقطها الكسل على الأرض. والصرع هو الطرح أو دفع الشيء إلى الأرض ساقطا، وقال صرعه، فهي تتشدد ولذلك لا تسقط إذا أراد النهوض، إذا أرادت النهوض. نعم. قال إذا تلاعب قرنا ساعة فترت وارتج منها ذنوب المتن والكفد. قوله إذا تلاعب قرنا ساعة فترت واهتز أو ارتج منها ذنوب المتن والكفل. إذا تلاعب، إذا هنا ظرفية تتضمن، شرطية تتضمن ظرفية، إذا تلاعب، وإذا كانت شرطية تتضمن ظرفية، فإنها لا تجزم إلا في الشعر. ورد جزم إذا شرطية للفعل المضارع في الشعر فقط كما تقدم. إذا تلاعب قرنا، تلاعب وزن الفعل يدل على طرفين يفعلان ما صيغ منه الفعل على وزن فاعل، وهذا اللي صيغ من الفعل هو اللعب، أي يدل على الطرفين يلعبان، يلعب أحدهما مع الآخر. ولذلك قال إذا تلاعب قرنا، قرنا هذا مفعول به للاعب، مفعول به للاعب، وفاعل تلاعب ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إليها. إذا تلاعب قرنا، وقرنا في لغة العرب يستعمل بمعنى الكفر ها وبمعنى النظير، والمراد بالقرن هنا قرنا أي نظيرها في اللعب. إذا تلاعب قرنا أي نظير أو كفر في هذا اللعب. إذا تلاعب قرنا ها ساعة فترت ساعة، هذا منصوب الأظرفية الزمانية ساعة، ومعنى الساعة في اللغة جزء قليل من النهار أو الليل، جزء قليل من النهار أو الليل، هذا معنى ساعة هنا، هذا معنى ساعة هنا. على كل حال الساعة في لغة، الساعة في لغة العربي معروف أنه بهذا المعنى، رأيت جزء من جزء إيش من الليل والنهار، كما ورد في السنة من بكر أو ذهب إلى المسجد من يوم الجمعة في الساعة الأولى مثلا، أي قطعة من الزمن تكون قصيرة، هذا معنى. إذن فساعة هنا بهذا المعنى أي جزءا من الليل أو النهار وهو قليل، هذا ساعة. وإطلاق الساعة على الآلة التي استحدثت، وإن كانت استحدثت من مدة، على الآلة التي تربط في اليد ويسمونه ساعة، هذا على التحقيق ليس بأصل في كلام العرب، الفصحى ما يعرفون هذا. ها لو سألت هذا الرجل ساعة ما هو لهذا الآلة يقول لا من الساعة، لا سيذكر لك الزمن فقط. لكن مثل هذا في لغة العرب قد يكون مولدا، قد يكون مولد أو كذا مثل هذا أو دخيل، ها ما يخرج عن هذا في أصل اللغة. ساعة هذه الآلة، لكن المقصود بساعة هنا بقول ساعة هنا هو الزمن، جزء من الزمن. نعم فترت، فترت معنى فترت أي سكنت بعد شدتها ولانت بعد شدتها، سكنت بعد شدتها ولانت بعد شدتها فترت. وإذا حصل هذا منها ماذا يحصل؟ أو في هذه الحالة بعد ما يحصل، ما يحصل من الفتور وقبل الفتور أو عند الفتور ماذا يحصل؟ قال وارتج منها ذنوب المتن والكفل. وارتج، ارتج في لغة العربي اضطرب بشدة أو اضطرب، والاضطراب أو الاتجاج بحسب الشيء المرتج، فقد يكون ارتجاج شيء اضطرابا شديدا وهكذا. إذن فهذه امرأة يقول وارتج منها ذنوب المتن، أي اضطرب منها ذنوب المتن، والذنوب هنا هو اللحم، فذنوب المتن ذنوب الظهر، لأن المتن هو الظهر، أي لحم ظهرها ترتج، أي تضطرب عند اللعب، هذا معناه ذنوب المتن. ثم قال والكفل، عطف الكفل على ذنوب، وذنوب مرفوع، ذنوب المرفوع أي وارتج منها ذنوب المتن، وارتج منها الكفل، والكفل هي العجيزة أو العجوز. جزاكم الله خير، أحسن الله.